ذكرت سويت الحمد لله على براس هذا إذا كانت أحسن ما فيها. والأب نفس الشيء، هل تتخيلون رجل لا يدري أبنائه يصف، ما يدري ابن فلان يصف؟ ترى هذه مو مبالغة أخواني، ومو هم أصحاب الثراء والمال حتى تقول إنه والله مليونير يعني مشغول في حياته. تحكي الإنسان من عامة الناس يعني أواسط المجتمع وما يدري أن أولاده يصف، تقول له ولدك فلان يصف، يقول ها والله أولى، لا لا الظاهر أنه رابع، الظاهر ولدك ما تدري أي صف. إحنا هل تتصورون يا أخواني أنه يسمع من ولده شيء؟ هل تتصورون أنه بينه وبين أبنائه علاقة؟ هذه جريمة، ما يعرف حتى أبنائه يصف. ومع ذلك المرأة أيضا تكون في نفس الحال، 24 ساعة خراجة ولاجة. ولذلك الذي يحسن بالرجل إن أنعم الله عليه براتب يكفيه وما يصير جشع طماع، الذي يحسن به أن يختار امرأة تجلس في البيت حتى لو كانت عندها شهادة عالية. الذي يحسن فيه أنها يجلسها في البيت، ليه؟ لأن الأم يا إخواني هي التي تجمع، والأم هي التي يلقى عليها الحمل الأكبر في التربية. الأب ترى في أكثر الأحيان موجه، بس أن المرأة إذا احتاجت قالت ترى أعلم عليكم أبوكم، يعني تخوف فيه. ولا ترى الأم هي اللي تجمع، الأم هي اللي تجمع بين الأبناء. الإنسان يعمل بهذا العمل الصالح، يفتح صدره إلى أبنائه. كيف يجيك الحين واحد من أصدقائك وكلنا ذاك الرجل يسولف عليك ساعتين، والله حصل مع زوجتي كذا، وأنا حقيقة مضايق منها، ودي أطلقها، ودي أسوي، إيش رأيك فلان؟ ساعتين هو يدرق عليك وأنت تسمع. يجيك طفل صغير يقول لك بابا يلا يلا، طيب اسمع ايش عنده يا اخي، حيصح يا اخواني. ترى احنا نعيش نسال الله العافيه يعني مجتمع فتن التراطم ليل نهار، فاذا ما فتحنا صدورنا لاولادنا سمعنا منهم، اول ما يجيك بابا ابي ابي ابي منك يلا يلا روح تاخذ اخ، طيب اسمع ايش يبي، حترده يا اخي، يمكن يبي شيء مهم، يمكن يحتاج له الى حاجه شافها عند الناس وتعلق قلبه بها، يمكن عنده طامه من الطوام يا اخي، طفل صغير صحيح لكن بغى يسوي له طامه وجاك وانت يلا يلا روح روح، يصلح يا اخواني. ويجيك واحد يمكن حتى من اسفل الناس لا يصلي ولا يصوم، وجايك تو عرفك وجاء بدا يشكي لك مشكله، تقعد تسمع ساعتين ما عندك مانع، يصلح. الاجر في هذا الابن اكثر واعظم، ونفسيا هو اقرب وارحم، وهو اجتماعيا هو فلذه من الكبد وقطعه منك، ومع ذلك تسمع الناس يمكن في الساعات، ولما يجيك الابن يبي يعطيك شيء او البنت تبي تقول لك شيء يلا يلا روح داخل خليك عند امك، روح قول لامك قول لامك انا فاضي ماني فاضي، يبي اسمعني شوي لا لا لا روح علم امك انا عندي شغله الحين مو عندي واحد. احكامه الدنيا يا اخوان. وذلك ناتي في اخر الزمن عندما يكبر بعض الناس يشكو من مساله انه يعيش بعزله وهم ومضايق، والله ما ادري ايش اسوي، وين اولادك؟ والله اولادي ما يجوني، وين اولادك؟ والله ما بيني وبينهم اتصال. ما هو أنت اللي زرعت هذا الشيء؟ أنت اللي زرعته. يا إخواني أنه ينبغي على الوالد والوالدة أن يكسر كل منهم الحاجز بينه وبين أبنائه، فيكون قريبا منهم، يسمع شكواهم ويستشعر همومهم، ويكون صدره متسعا لما يبثون من الهموم والشكاوى، حتى بعد ذلك يبدأ مرحلة التوجيه، حتى لا يلجأ الابن أو الابنة إلى أصدقاء السوء وصاحبات السوء الذين تكاثروا في كل مكان وتنوعت أشكالهم، فيبثون لهم الهموم فيدخلون عليهم من المدخل الذين يرون فيه ضعفا عليهم. وينبه إلى أن الوالدة عليها عبء أكبر في ذلك، الوالدة عليها عبء أكبر، ولذلك لأن الأم هي التي تجمع وهي التي تفرق.

وينظر إلى مساوئ الناس فيجتنبها ويحمد الله عز وجل الذي عافاه منها، ويكون دائما الابتهال والدعاء إلى الله عز وجل. الدعاء يا أخواني، الدعاء دائم. نحن في وقت دائما الإنسان يقول اللهم سلم سلم، اللهم ثبت القلب، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. الفتن كثيرة، فتن الأموال وفتن النساء في البيوت وخارج البيوت، أمور كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يغفر لهذا الجمع المبارك الذين تجشموا عن الطريق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة. وصلى الله وسلم على الله. في أسئلة خلنا بعد الصلاة إذا فيه خلنا بعد الصلاة. أخذنا إن شاء الله 10 دقائق بس هو أقل على الأسئلة، ونتوقع كما نطول على إخواننا. يقول هنا: هل ينفع التغافل مع الأبناء في بعض الأحيان كي تكسب المحبة والمودة؟ نعم، وهذا يختلف من حال إلى حال. يعني التغافل أحيانا يكون من الحكمة، والتغابي عن بعض الأمور يكون دليل العقل. ولذلك قيل: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. بعض الأمور تحتاج إلى شيء من التغافل عنها، وتبدأ بعد ذلك بالتصحيح. يعني ما تكون يعني مسألة يترتب عليها أمر عظيم فتتغافل عنها كأنك ما سمعت. مثل ذلك لو أن الطفل، خصوصا إذا كان طفلا صغيرا وأخطأ على والده أو سبه مثلا، هذا الطفل الصغير لا يحاسب ولا يؤنب، لأنه أصلا ما يدرك. يعني يكون أصلا حتى لو تقول لهذا عيب أو شيء، ما يعرف أبو 4 سنوات 3 سنوات ما عارف شنو معنى عيب. تغير معه الموضوع، تفتح معه موضوع آخر حتى ينسى تلك الكلمة التي تريد ألا يعتاد عليها. ومثل ذلك إخواني، بعض الأبناء يكون شابا فقد يخرج من بعض التصرفات المخلة بالمروءة أو الآداب، تتغافل عنها ثم توجه توجيها عاما بعد ذلك، لا تأتي فتبين، لأن في بعض المسائل قد تكسر شخصية الموجه. يعني إذا عرف أنه درى وما حاسب عليها قد تكسر شخصيته، يتغافل عنها ثم ينبهه تنبيها عاما. وهذا طبعا تدرون هذه وقائع عينية تختلف من حال إلى حال، والموفق من وفقه الله إلى حل مثلها. يقول: شخص ينصح شخصا آخر عزيزا عليه بالزواج ويرقبه بالزواج، ويبين له فوائد الزواج ونعمة الأبناء، ويقول له: إني صغير بعدي على الزواج، فمن نصيحة له؟ الذي يستطيع أن يبكر بالزواج فليبكر، أولا يعصم نفسه ويحجب نفسه عن الفتنة. والأمر الآخر إخواني، سيكون في بداية العمر، بداية الشباب، وابنه رجلا بجانبه يمشي. يعني مثل اللي يتزوج عمره 18 سنة ما يجي ما شاء الله عمره 36 سنة هو في ريحان الشباب، إلا ابنه عمره 18 رجل ما هو في حاجته. يعني حتى يكون من نفس الجيل أصلا، فالتقارب والأفهام. والزواج ليس يعني مثله شيء، الزواج لا سيما إذا كان الشاب صغيرا وتزوج واحدة تصغره عاما أو عامين، وبدأ معها مع صغر السن، سيجد ثمراته إن شاء الله مبكرا. لأن الزواج يحصن الإنسان ويعفه عن الحرام، وكذلك يجد له المؤنس الذي يعينه والذي يستأنس به من وحشة وضيق، ويجد له كاتم السر. هذا كله من فوائد الزواج المبكر. الزواج ما في مثله يا إخوانا، خصوصا إذا كان الإنسان، يعني لو كان المرأة الآن يتنقل من امرأة إلى امرأة، يعني في حرام أجلكم الله، في مرجع في مآلي حاله العاقل يرجع إلى زوجته، لأن هي الحصن الحصين، وهي العفيفة، وهي النظيفة، وهي مأوى سره، لن يجد مثل امرأته. وذلك بعض الشباب الذين وقعوا في الحرام يدورون سنوات يقولون: لكن مهما كان، مهما تنقل المرء بالحرام، لن يجد مثل زوجته العفيفة التي هي له وحده. يتزوج إذا كان مستطيع، يتزوج، لا يقول إن يستطيع، يدفع الفتنة عن نفسه. يقول: أختي تريد أن تدرس دراسات عليا علما بأنها ستختبر في إحدى السفارات أو تعمل في مدرسة في إحدى المدارس، وأنا أرفض ذلك لأنه ليس لنا حاجة في مرتبها أو شهادتها، وكذلك كثير من الأقارب يعارضني في ذلك. المسألة سلمك الله إذا لم يكن فيها اختلاط فرأيت أنه يعني يهون ذلك يعني ولك يعني المسألة فيها اتساع وقد أن تنت عليك باب شر وما شابه يعني إذا مانعت ما في اختلاط ولا شيء ولن تختلط بالرجال هذا لمدة وجهات نظر لا يتشدد فيها المرء جدا يعطي وجهة نظره بس. أما إذا كانت تقود إلى حرام كاختلاط بشباب أو بنات أو أنها تدخل في كلية فيها رجال وله قوة أن يمنع فليمنع له قوة أن يمنع فليمنع لا تدرس دراسات عليا ولا شيء خلاص ما دام عندها البكالوريوس والحمد لله مدرسة كافية عليها. الفرق بين الغيرة والتشدد الغيرة أن يكون الرجل رجل في الحدود المضبوطة لا يترك المرأة تعمل بأخلاق السوء مو شرط أخلاق السوء يعني إذا أطلقنا الأخلاق هي سيدة نذهب إلى الزنا والفواحش لا الأخلاق كثيرة يكون الرجل رجلا ولا يكون ديوثا فلا يسمح للمرأة تدخل في الاختلاط تدخل في سفاسف الأخلاق تعاشر البنات الفاسدات هذه الغيرة الغيرة المنضبطة والغيرة التي لا يحبها الله التي تكون على تشدد ويكون فيها سوء ظن وشك سوء ظن وشك. وبعض الناس يظن أن مسألة الغيرة أنها وليدة الشك لا الغيرة ليست وليدة الشك. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان من أشد من الصحابة غيرة وما انتقد عليه أحد ذلك حتى إنه لما مرت أسماء وكانت تحمل النوى من أرض الزبير النوى الحصى ونوى التمر نوى التمر كانت تحمله رضي الله عنها في من أرض الزبير وجاءها النبي صلوات ربي وسلامه عليه الذي لا يشك فيه ولا يغار منه لأنه صلوات ربي وسلامه عليه هو رأس العفة والشرف فجاء إليها فأناخ راحلته وقال لها اركبي تقول فتذكرت الزبير وغيرته فقلت لا فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فما انتقد أحد عليه ذلك. الغيرة مطلوبة يا إخواني غيرة على الشرف غيرة على المرأة يغار عليها من الهواء الطائر إذا كان المقصود بالغيرة. وأما الغيرة التي تولد الشك وتكون مبنية على شك فلا لكن يكون الإنسان دائم وسط دائم وسط دائم وسط يعني لا نبلغ الشك ولا نبلغ اللي مو يقول عشان ما أشك يعني يسمح للمرأة في فعل بعض الأفاعيل تكون أحيانا من باب وجهة النظر يعالجها بما يعني يناسبها من العلاج يعني بعض المسائل تكون وجهات نظر يعني مسائل أولوية ما نجعلها سيف قاطع مثلا الرجل يقول الزوجة بعد الساعة 10 ما بيش تفتحين الجوال النقال هذه تبقى وجهات نظر يعني تبقى وجهات نظر يعني لا تقوده إلى الشك لا تقوله للشك ولا يفتح على نفسه باب الشك ثم بعد ذلك يريد أن يغلبه يأخذ المرأة فتدرس بالاختلاط ولا تعمل بالاختلاط ثم يريد أن يدفع باب الشك أنت تحب باب الشر على نفسك وباب الشك. الغيرة الانضباط يغار على زوجته من الفواحش من المحرمات من أخلاق السوء من صديقات السوء والتشدد أن يأتي بشيء مبني على الشك يعني يحبسها عن الأمور المباحة يعني الإنسان يكون معتدل حتى أنه إذا أراد أن يغلق باب يفتح لهم باب من المباحات حتى يقبل ما عنده هذا الفرق بينهما والله أعلم. يقول إذا تشعر بأنك تعينه على الإنفاق في غير وجوه الخير ماذا تفعل؟ أنت تنفق النفقة عليه الذي تكفيه ولا تعطيه أكثر من الحق الذي له يعني في بعض الأمور قد تكون ليست من وجوه الخير لكنها من الوجوه المباحة يعني إنسان يريد أن يلهو كما يلهو الناس هذه أمور عرفية هذه أمور عرفية لكن لا تعينه على حرام لا تعينه على حرام. وقل ما هو الأفضل أن تصرف أكثر على أهلك أو على أولادك علما أنك متوسط الدخل المقصود بالأهل هل المقصود الزوجة ولا الأهل البقية؟ المقصود الله يسلمك إذا كان الأهل والزوجة هؤلاء نفقتهم واجبة الأبناء والزوجة نفقتهم واجبة والأب نفقته واجبة تعطيه ما يكفيه تعطيه ما يكفيه ولا تدخل على نفسك الضرر إذا كان محتاجا إذا كان محتاجا يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للوالد أن يأخذ من مال ابنه غير مسرف مو نأتي إلى حديث أنت ومالك لأبيك وكل يوم طالب منه تعال عطني خمسة تعال عطني عشرة تعال عطني ألف تعال عطني ألفين هو غني هو غني والله معطيه يعني إذا كان محتاجا تنفق عليه النفقة الواجبة تنفق عليه النفقة الواجبة. أما إذا كان ليس له حاجة فالأولى له أن يساعد ابنه خصوصا عنده من التصرفات، فتنفق عليه إذا كان محتاجا نفقته الواجبة، وإذا لم تكفي النفقة تعطيه من الزكاة إذا كانت عندك زكاة، وتنفق على أولادك ما يكفيه، تنفق عليهم النفقة بالمعروف الذي يكفيهم. يقول: ما هي الكتب المعينة في تربية الأبناء؟ تأمل نصوص سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يعني لا أعرف كتابا يتكلم عن التربية، يعني تربية خاصة يأتي بالآثار، لكن أنا أوصيك بالاطلاع على سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الكتب المختصرة. راجع مثل كتاب الأدب المفرد للبخاري، عندك كتاب رياض الصالحين فيها أبواب عظيمة، ترى في بعض الأمور قد ما ينص على الولد لكن يكون الحكم عام تشمله على ما هو غيره. يقول: ما حكم اقتناء لعب الأطفال المباع بالمتاجر؟ على حسب اللعبة، إذا كانت سيارة ما كان فيها موسيقى، ما كان فيها يعني هذه مباحات إن شاء الله، يعني السيارات يأخذ لهم مثلا السيديات هذه اللي ما يكون فيها أشياء تعلم الأخلاق القبيحة، يعني مثل عندك بلاي ستيشن وما شابه ذلك، تفتح لهم شيء من أبواب المباحات. وهذه لعب الأطفال من الأمور، لأن الأطفال يحبون اللهو ويتساهل لهم فيهم ما يتساهل يعني لغيرهم، لكن ما يكون فيها مثلا موسيقى يعني متصلة، يعني إن كانت تكون كلها تغني وترقص يقومهم على هذا. وأما مسألة الدمى فقد توقف فيها أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره، فيسعني ما وسعهم من ناحية التوقف. العمل إذا أهدي لولدك ملابس بها صور ذوات أرواح، يحاول يطمس الأرواح بطريقة، يعني إما إذا كان خيط ينتفع بها، لأن مسألة الصور لا يؤذن بها إلا على القول بذلك إلا إذا كانت مهانكة أن تكون في فرشة يعني تداس، فإن هذا يؤذن بها، وأما ما سوى ذلك فإنها لا، في الملابس يكون حكمها حكم الصور. ما حكم استعمال الصور ذوات الأرواح من أجل تعليم الأطفال؟ صور ذوات الأرواح من أجل التصوير حرام فلا يستعمله، يستعمل أشياء أخرى، يزيل الوجه، يخلي الوجه مثلا مظلل، يعني يقطع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، يجي للرأس ويقطعه ينتهي اللي فيه إن شاء الله. كيف نقوي جانب حسن الظن بالله عز وجل في أنفسنا؟ من باب التوكل على الله عز وجل، نقوي جانب التوكل ونعرف أن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع، نتوكل على الله عز وجل بعد بذل الأسباب المعينة على ذلك. إذا بذلنا الأسباب وتوكلنا على الله عز وجل وأيقنا يقينا تاما بأن ما عند الله عز وجل وما يقدره الله لنا فيه خير لنا، هذا هو الذي يقوي حسن الظن بالله عز وجل. تعلم أن كل ما يكتبه الله لك إنما يريد بك خير، إن أصابتك قلة فهو خير يريده الله لك، وإن أصابك خير فإنه خير يريده الله عز وجل لك، هذا حسن الظن بالله عز وجل. الأخذ الأبناء لمراكز التسوق اللي فيها اختلاط ونساء وموسيقى، هذا لا يذهب له المسلم من أجل النظر للعاريات، من أجل أنه ليس هناك أماكن، الأماكن قد أنها توجد أماكن فيها يكون شيء فيها من اللهو، يأخذ لهم مكان منعزل عن الناس، يأخذ لهم مثلا، أنا ما أعرف الوضع هنا، لكن يأخذ لهم مثلا شاليه بعيد فيه بعض الألعاب، إذا كان عنده بيت ما شاء الله واسع يروح يشتري لهم بعض الألعاب ويحطها في الحديقة، خلي لهم ملاهي مثلا كاملة في بيته. وكذلك إذا كان إنسان ما شاء الله معطيه الله عز وجل بيت فيه مجال مثلا فيه سردام مكيف، خلي لهم نادي مصغر تحت، حتى لو أنه يعرفهم مثلا أو يخلي لهم يوم أسبوعي في هذا السردام يحط فيها أدوات له، تنس، ألعاب، يعني التي تصلح للأطفال، يعني اللي لا يكون فيها محظور، وحتى يعرف مثلا نهاية الأسبوع أنه يا فلان جيب أولادك، يا فلان جيب أولادك، تخلي بينهم شيء من الخلطة بحيث أنهم يجتمعون، لأن يمكن ما يستانسون إذا يلعبون لحالهم، يا فلان تتعاونون بالخير، فلان وفلان وفلان جيب أولادك عندنا، أخيرهم بالسرداب يقعدون مثلا من العصر يعني إلى مثلا الوقت في المغرب، تجعل لهم مكان تهيئ لهم نادي متكامل، أو أنك إذا خليتهم نزهة تأخذهم مكان بعيد عن الناس، ما يكون تسوق واختلاط وتشوف بناتك المناظر القبيحة ويشوف أولادك يتعودون على هذا مما يكسر عندهم يعني الحياة. مسائل مسلسلات الكرتون أهل العلم يتساهلون فيها، لكن ما يكون فيها موسيقى طبعا، ما يكون فيها موسيقى. والحين البدائل كثيرة كثيرة، أكثر مسائل الكرتون الحين ما فيها موسيقى، لأن دين الإسلام مبارك، دين الإسلام مبارك، والناس يتعلقون في كل شيء اسمه إسلامي، فطلعوا لك أناشيد إسلامية، طلعوا لك كرتون في المسلسل كرتون إسلامي، كل شيء صالون إسلامي، حلاق إسلامي، راحت كل إسلامي. في بعض الحين المسلسلات الكرتون هذه يسمونها إسلامي، ما يكون فيها موسيقى ولا يكون فيها شيء، والإثم على من صنع لا على من نظر، الإثم على من صنع وتقحم هذا. فرأيت أهل العلم يتساهلون في هذا الباب، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم.